توبخه توبيخا شديدا ووعده بالعذاب الشديد. السؤال الآخر: أنصار رسول الله كثيرون، لماذا أبو طالب من بين هؤلاء؟ رفع الله درجته ورفع النبي درجته ومنزلته. أيها المؤمنون، أما أبو طالب فالكل يعرف ماذا صنع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو طالب نصر النبي حينما خذله الناس، نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حينما ترك الناس نصرة النبي، وخذل النبي كثير من الناس، وضع أبو طالب كل ما يملك فداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا جهاد أبي طالب، لولا دفاع أبي طالب، لولا نصرة أبي طالب لما وصل الدين إلينا نقيا كما هو اليوم. أبو طالب وضع كل ما يملك في سبيل الله ومن أجل نصرة الله ورسوله، وضع ماله وشهرته ومنصبه ومكانته في سبيل الله سبحانه وتعالى، جعل أولاده نصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، سواء هم مشركون بكل شيء إلا أنه بقي جبلا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو طالب جاء المشركون إليه قالوا: نعطيك يا أبا طالب ولدنا ودع لنا محمدا. فقال أبو طالب: ما أنفع عقولكم، تعطوني ولدكم أربيه وأعطيكم ولدي محمدا تقتلوه، هيهات لكم. ويقول لولده محمد صلوات الله عليه وعلى آله: قل ما تشاء وافعل ما تشاء، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب حينما سمع أن بعض المشركين، وكانوا أكابر المشركين، وضعوا بعض أسلاء الجزور، بعض بطون الجزور والجمال على رسول الله والنبي ساجد، جاء أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونظر إلى أسلاء الجزور على رأس النبي، والنبي يقول: كيف حسبي فيكم يا عماه؟ هذه الكلمة احتدت في نفس أبي طالب وهو يسمع النبي يقول: كيف حسبي فيكم؟ فأخذ أبو طالب كل بني هاشم، أخذهم بسيوفهم، وجاء بسيفه، وجاء حمزة معه، وأخذوا أسلاء الجزور معهم حتى أتوا إلى أكابر القوم، إلى زعماء قريش الذين يملكون السلطة، يملكون الثروة، يملكون القوة. وأخذ أبو طالب سيفه، فلما رأوا أبو طالب قد شهر السيف أمامهم أراد أحدهم أن يقوم فقال: لا أقعد. أين ابن الزبعرة؟ ابن الزبعرة هو الذي وضع أسلاء الجزور على رقبة النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال أبو طالب لحمزة: يا حمزة، خذ أسلاء الجزور وأمر بها على لحاهم وأسلابهم وملابسهم، أسلابهم أي شواربهم، أمر أسلاء الجزور عليهم. ووضع حمزة أسلاء الجزور عليهم كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ما تكلم واحد منهم أو رفع بصره أو سمعه. ثم انطلق منصرفا إلى رسول الله وقال للنبي: هذا حسبك فينا، هذا حسبك يا محمد، هذا الناصر العظيم برسالة الإسلام الذي بقي 3 سنوات في لأن الإسلام ما وصل اليوم نقيا إلا بفضل أبي طالب وجهاد أبي طالب وأولاد أبي طالب. فهذا أحدهم يقول: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب خاض حماما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لفى أو بصير تعامى. أيها المؤمنون، هذا أبو طالب الذي لما مات أبو طالب هجم المشركون على رسول الله يريدون أن يقتلوه. حينما يموت عليك عزيز الناس يأتون يعزونك، لكن المشركين حينما مات أبو طالب هجموا على رسول الله يريدون أن يقتلوه. وإذا بجبريل ينزل على رسول الله ليقول له: يا محمد اخرج من مكة، فقد مات ناصرك. مات أبو طالب ناصر الإسلام، هذا هو الرجل العظيم الذي رفع الله منزلته. وآخر هو أبو لهب، هو أبو لهب، هذا أعدى أعداء الإسلام، هذا الذي عاد الرسالة مع أنه عم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن الإسلام لا يعرف القرابة. قرابتك بمقدار قربك من رسالة الإسلام، بمقدار قربك من الله عز وجل، بمقدار التزامك بمبادئ الإسلام. أبو لهب سخر ماله في أدية الإسلام. زوجته التي آلت رسول الله كانت معها قلادة، هذه القلادة تقول: لأبيعنها من أجل عداوة محمد. وإذا بالله عز وجل ينزل الآيات العظيمة الكبيرة فيهما، فيقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان أبو لهب حينما يبلغ النبي رسالة الله كان يبحث عن الناصر. كان أبو لهب يمشي بعد رسول الله، كان يؤذيه بالحجارة والأسلاء وغيرها، لكن الأشد من كل ذلك أن النبي حينما كان يعرض نفسه على القبائل إذا بأبي لهب من خلفه، أبو لهب من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لمن دعاه النبي: لا تصدقوا هذا، أنا عمه، أنا أعرف الناس به، هو ساحر، أعرف سحره، أعرف كذبه. هذا الرجل لابد أن تتنزل فيه الآيات. الجزاء من جنس العمل، تبت يدا أبي لهب وتب. أيها المؤمنون، لا قيمة للقرابة إلا بارتباط الإنسان برسالة الإسلام. إذا كان ارتباطك بالإسلام فهي قرابتك برسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الله عز وجل يعادي عن رسول الله أشد العداء، لأنه آتى الرسالة. المسألة مسألة دين لا مسألة قرابة. علي بن أبي طالب التزم اتباع رسول الله فكانت درجته عليا، ليس لأنه ابن عم رسول الله فحسب، إنما لأنه اتبع نهج رسول الله. ألم تسمعوا عليا وهو يقول عن نفسه: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. علي يتبع رسول الله عز وجل، فنزل فيه قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أبو لهب عم رسول الله لكنه عاد الإسلام وعاد الرسالة وعاد القيم والمبادئ، فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أيها المؤمنون، القضية هي المبادئ والرسالة والإسلام. يأتي سلمان من أطراف فارس، من أطراف خراسان، ليعلن إسلامه، ويعلن النبي قرابته من سلمان، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. أي قرابة تربطك يا سلمان؟ أي دين يربطك يا سلمان؟ سلمان منا آل البيت. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله أمرني بحب أربعة: الله، الله خالق السماوات والأرضين. يقول النبي: إن الله أمرني بحب أربعة، سميهم لنا يا رسول الله. فقال النبي: علي وسلمان والمقداد وأبو ذر. المهاجرون والأنصار في يوم الأحزاب حينما حفروا الخندق انتصروا على الأحزاب، فأرادوا أن يضعوا الوسام لسلمان، فقال المهاجرون: سلمان منا، لأن سلمان غريب، سلمان لا قبيلة له، سلمان من بلاد بعيدة. فقال المهاجرون: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا. اختلفوا أمام رسول الله، فحسم النبي الخلاف وقال: بل سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل المسجد، وفي المسجد بعض التمر للمساكين والفقراء، فكان سلمان من بينهم. أراد سلمان أن يأكل قطعة تمر من تمر الصدقة، وإذا بالنبي يخرج التمر من فم سلمان ويقول: يا سلمان، هذا التمر لا يحل لنا ولا لك، أنت منا آل بيت رسول الله، أنت منا آل بيت رسول الله. قيل لي: هل مدحت سلمان يوما؟ قلت: مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه: سيد المرسلين سلمان منا؟ هل يزيد أي مدح؟ هذا سلمان الغريب البعيد، له مال النبي وحقه مال حق النبي، ماذا فعل سلمان؟ ما الذي فعل سلمان حتى ارتبط بهذا الرباط؟ فعل سلمان أنه التزم برسالة الإسلام وبنهج الإسلام قولا وسلوكا، حتى تقول عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله: كان لسلمان ساعات مع رسول الله يتكلم النبي معه يعلمه حتى يقبلنا سلمان. سلمان يقبل الناس جميعا. وصل مع النبي أن النبي لما زف فاطمة الزهراء زفها على بغلته الشهباء وكان سلمان قائدها. ماذا فعلت يا سلمان؟ ما الذي صنعت يا سلمان حتى بلغت هذه الدرجة العظيمة؟ ارتباطه بروح رسول الله وقلب رسول الله ومنهج رسول الله وروح رسول الله وفضائل رسول الله وكمالات رسول الله، هذا الذي فعله سلمان. أيها المؤمنون الأكارم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ارتباطنا برسول الله ارتباط بالرسالة. يقول الإمام علي: ولي الله من أطاع الله، هذا ولي الله، ولي الله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وعدو الله من عصى الله تعالى وإن ذنبت لحمته. وركد كلمة لرسول الله ما دام عاصيا مبتعدا هو بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء رجل إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وكان يبكي بكاء شديدا، فقال النبي: مالك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، إني كلما نظرت إليك زال همي وغمي وذهب كل حزن في قلبي، وتذكرت يا رسول الله حينما تموت وأموت من أنا؟ أنت سيد الخلق، أنت حبيب الحق، أنت يا رسول الله ستكون في أعلى المقامات والدرجات، ولا أمري، فيزداد همي وغمي. وإذا بالآيات تتنزل على رسول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تريد رفقة رسول الله، اتبع رسول الله ونهج رسول الله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها المؤمنون، لا كرامة بين أحد وبين الله. خلق الله متساوون، من أطاع الله دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار. لا كرامة بينكم وبين أحد وبين الله عز وجل. إبليس أطاع الله 6000 عام، لكنه عصى الله عز وجل فطرده الله. آدم عليه السلام أسجد الله له الملائكة. الله عز وجل أمر جبريل وميكائيل وكل الملائكة أن يسجدوا لآدم، سجدوا لآدم، لكن آدم عصى فأخرج من الجنة. لا كرامة بين أحد وبين الله. لو أن جبريل عصى الله عز وجل لكان من العاصين ومن طرد من رحمة الله عز وجل إلا لو تاب. هذه قاعدة للناس جميعا، من أطاع الله كان مع الله ومع الصديقين والشهداء. لو أن ملك، لو أن إنسان فما بلغ درجة عصى الله كان من العاصين. أيها المؤمنون الأكارم، الإيمان ليست نقلك اللسان، الاتباع ليست كلمات نقولها، وفي الواقع خلاف ذلك. يقول الإمام الحسين: الدنيا الدين لعب في ألسنتهم، الناس عبيد الدنيا والدين لعب في ألسنتهم، يحوطونه ما جرت فيه معايشهم، فإذا امتحنوا بالبلاء فما تيارون. بعض الناس في كل امتحان أمامه شهوة وأمامه دين، أمامه شهوة أمامه إيمان، ماذا يختار؟ بعض الناس يسقط أمام الشهوة، يسقط أمام المال، هذا ضعيف الإيمان. بعض الناس يسقط أمام 20 ريال، أمام 20,000، يكتب تقرير في فلان وفي فلان ويذهب في فلان إلى فلاهيب السجن. أليس هذا ضعيف الإيمان؟ أليس هذا ليس عنده إيمان؟ بعض الناس يبيع الإيمان على رأس بصلة بـ20 ريال بـ30 ريال، يبيع الإيمان. هذا إيمانه بمقدار 20 ريال، بمقدار رأس البصلة التي باعها. وبعض الناس قوي الإيمان، لو جاء فيها بحذافيرها كما تزحزح مثال ذرة. يوسف عليه السلام تأتيه المرأة وهو الشاب القوي الضعيف، والمرأة كاملة الجمال ذاتية الجمال وحيدة غمدت الأبواب، لكنه يهرب، يهرب من أمامها. أي دنيا، أي شهوة. القضية قضية إيمان، قضية دين، قضية مبادئ، قضية رسالة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أيها المؤمنون الأكارم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. هذه الآية وقفت أنا طويلا وطويلا. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. المفترض لغويا أن يقال والله ورسوله أحق أن يرضوهما، يرضوهما أي الله ورسوله، لكن الله قال باللفظ التالي والله ورسوله أحق أن يرضوه. يرضو من؟ يرضو رسول الله. إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله عز وجل. فإذا أرضيت رسول الله فإنك ترضي الله سبحانه وتعالى. إذا أرضيت الله، إذا أرضيت رسول الله فسرت على نهج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، فأنت ترضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته وأن يجمعنا في مستقر رحمته. أكثر من ذكر الله وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، في هذه الأيام العظيمة، أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلناها فرصة لنتذكر مناقب النبي وسلوك النبي، فنهتدي على أثره ونسير على نهجه. أراد الله عز وجل أن تتصل الأجيال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلا تنتفع صلتها بمحمد أبدا. فالله يقول: إن الله وملائكته على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه التربية الروحية الإسلامية التي أرادها الله عز وجل، أراد الله أن تتصل الأرواح بروح الله صلى الله عليه وآله، أراد الله عز وجل أن تبقى الأجيال متصلة بنهج محمد وسلوك محمد. ولذلك شرعت الصلاة على رسول الله وآله. هذه الصلاة هي تربية روحية تمتد في جذورك لتستشعر أنك أمام رسول الله صلى الله عليه وآله. بل رفع الله قدر الصلاة على رسول الله، فعندما تصلي عليه وآله فإنما أنت تسير على الأمر الإلهي، تشعر بأن الله أولا صلى على رسوله، ثم أن ملائكته صلت على رسوله، فأنت بعد ذلك تمشي على خطهم لتصلي وتسلم على رسول الله وآله. هذه تربية روحية امتدت إلى داخل أعماقك وأعماق نفسك، لتخلق لك جوا هادئا، لتشعر وأنت هادئ ساكن تشعر بأن نبيك محمدا يسمعك. حينما تصلي على الله يسكن قلبك وفؤادك، وتشعر بأنه يرد السلام عليك حينما تقول السلام عليك يا رسول الله. هذه المعية، هذا الحضور، هذه العظمة الكبرى أرادها الله عز وجل أن تبقى حية داخل نفوسنا. بل إن الله حق النبي وعلى منهاج النبي وسلوك النبي وأوامر النبي. أيها المؤمنون، الصلاة على رسول معناها أنك في أشد المحبة والاشتياق لأن تتكحل عيناك بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله. كم اشتاق المشتاقون لرسول الله حينما عرف الناس قدر المصطفى أكثر من الصلاة والسلام عليه. أليس النبي يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، من صلى علي ألفا لاحمت كتفه كتفاي يوم القيامة. أنتم حينما تكثرون الصلاة على رسول الله وتستحضرون قرب رسول الله فإنما ذلك دليل حبكم وارتباطكم بنهج وسلوك رسول الله. ما أشد شوق المشتاقين لرسول الله هذا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر، وما عمار؟ عمار الذي أثنى حياته في سبيل الله جهادا مع رسول الله، حمل الراية ثلاث مرات مع رسول الله، وحملها الرابعة مع الإمام علي في يوم صفين. في يوم صفين جيء له بقدح من لبن فتبسم، وكان عمره 93 عاما. تبسم لما رأى صفحة اللبن، صحفة اللبن، فقيل له: لماذا تتبسم؟ قال: والله ما كذب رسول الله وما كذب، لقد أخبرني سيدي رسول الله أن آخر ساعتي من الدنيا بعض من لبن. وشرب اللبن وقاتل واستشهد وهو ابن 93 عاما وهو يغرد ويقول اليوم اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. حمله الإمام علي على صدره وهو شهيد، حمله علي عليه السلام وكفنه بثوبه الذي عليه والدماء تسير منه وصلى عليه ثم وضعه في قبره والمسلمون يتذكرون كان قبل قليل يغرد ويقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بعد موت النبي كان دائما يقول متى ألقى الأحبة، متى يكون اللقاء، اشتد الشوق إلى لقائك يا رسول الله. ارتاح عمار ليلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي طالما وضع النبي يده على عمار، كان عمار وعمار يعذب والصياط تلهم ظهر عمار، كان النبي لا يجد بلسما يضعه على عمار إلا أن يضع يده على ظهر عمار ويقول يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. عمار رضوان الله تعالى عليه اشتاق إلى رسول الله فسكن قلبه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهل اشتاقت أنفسنا وقلوبنا إلى النهج النبوي والسلوك المحمدي أم نحن كما كنا أنت فلان وستظل فلان بلا تغيير في سلوكك بلا تغيير في حياتك؟ أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة، قبل عام خرج الشباب الثائرون إلى الساحات لإسقاط النظام، كل النظام، النظام الفاسد الذي جثى 33 عاما. خرج الشعب بأكمله من أجل تغيير هذا الفساد في الأرض وفي مقدمتهم الشباب، وكادوا يسقطون النظام، لكن بعض الأحزاب التي كانت هي الوجه الآخر للنظام السابق لحقت بالشباب، وإذا بها تتحدث باسم الشباب وتحاول باسم الثورة، وهم الذين لحقوا الشباب بفترة طويلة أصبحوا يتكلمون باسم الثورة وباسم الشباب، وجاءوا ليوقعوا مبادرة، هذه المبادرة صاغتها أمريكا، يجب أن نعرف ذلك جيدا، المبادرة الخليجية صاغتها أمريكا بآيات يهودية وباركتها أنظمة الخليج. عندئذ أصبح المشترك الذي هو جزء من النظام السابق أصبح هذا المشترك بأياديه القرار ويدعمه القوى الخارجية الكبرى. إذا بهم يتآمرون على الثورة ووقعوها وأرادوا اليوم أن يوصل الشعب إلى الانتخاب، انتخاب فرد واحد، مسرحية هزلية وراءها أمريكا ووراءها السفير الأمريكي. يجب أن تعرفوا جميعا وأنتم تعرفون وأعرف أن السفير الأمريكي اليوم هو الذي يرتب أمور البلاد، هو المندوب السامي لليمن، السفير الأمريكي هو الذي يؤتي أوامره ويرسل أوامره للجيش، السفير الأمريكي اليوم هو رئيس لجنة الانتخاب، هو الذي يأمر وينهى. اليوم بمسرحية هزلية يريدون إيصال فرد واحد إلى الحكم وقالوا اسمه انتخاب. أقول لكم بلهجة العجائز دائما خلفنا بابه، هذه الذي حصل، هذا الذي يحصل، الوجوه السوداء التي عاتت في البلد 33 عاما هي نفس تمسها الوجوه التي تريد اليوم أن تظل وتبقى بعد ذلك ستبقى في أكثر من 30 عام. إذا كان علي صالح أدخل البلد في نفق مظلم لمدة 33 عاما، فالمشاركة في هذه المأساة والمسرحية الهزيلة التي تقودها أمريكا ستدخل البلد في نفق أشد ظلمة مما كان. يجب أن نعرف ذلك جيدا. المؤامرة خطيرة، خطيرة على الثورة، خطيرة على الشباب، خطيرة على الوطن. من أجل البلد أقول لكم يجب علينا أن نقاطع هذه الانتخابات الهزلية والمسرحية الهزلية من أجل الأجيال، من أجل الأمان الذي سيحدث، أن هؤلاء الشركاء سيتكاتلون فيما بعد وسيتنازعون المناصب وستدخل البلد في دوامة وكوارث لا تنتهي أبدا، لأن هؤلاء ينظرون إلى تحت أقدامهم اليوم، لا يفكرون في الشعب، لا يفكرون في آلامه. كم مليارات اليوم استنزفت في هذا الهزل، في هذا الاستخفاف بعقول الناس. الله عز وجل قال في شأن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفاف بالعقول، استخفاف بعقول الناس، بعقول كل اليمن. إلى متى؟ إلى متى سيظل الأمر على ما هو عليه؟ كم مليارات وضعت وضغطت من أجل ما يسمى بالانتخابات الهزلية هذه، مئات المليارات، والناس اليوم جوعى، الشوارع مليئة بالقمامات والأوساخ، وهؤلاء يريدون ويصرون إلى أن يقودوا البلد إلى نفق مظلم. إننا لن نتركهم على حالهم. الشباب الذين خرجوا بالأمس سيخرجون عليكم وسيستمرون أمامكم، وأنتم يا مشترك، يا من أنتم أصلا جزء من النظام السابق وتريدون تقاسم السلطة من جديد، سيقف الشباب أمامكم. تعريتم أمام الشعب ووضحتم أنفسكم أنكم أنتم النظام، وسيخرج الشباب ثانية ليطهروا الثورة من خيانتكم. خنتم دماء الشهداء وخنتم قوة الشباب، وتقولون اليوم بتوقيعكم سيخرج الشهداء، سيخرج الشباب، وسيظل الشباب صامدون، وستخرج البلد معافاة من هذه المحنة التي أنتم أصلا صنعتم هذه الصنيعة. في الحقيقة النظام كان قد سقط مرات عديدة، لكن المشترك هو الذي أخذ بيده، أو بالأصح أقولها بأوضح، الإصلاح هو الذي حافظ على النظام، لأنه شريك مؤتمر منذ 33 عاما. يجب أن نعترف بهذا الكلام، هذا هو الكلام، هذا هو الواقع. أسأل الله أن يجنب بلادنا من كل سوء ومكروه. استغفر الله وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم احفظ دماء الشهداء، اللهم انتقم ممن كادهم يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأمننا في بيوتنا، وأمننا في أولادنا، وأمننا في أزواجنا، وأمننا في شوارعنا ومدننا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وتقبلوا خالص تحياتنا. تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء. هاتف رقم 7 7 0 6 8 5 4 5 4 وترقبوا منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.